أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف أؤدي حقوق العباد كلها، منها ما هو مال ومنها ما هو عرض أو غير ذلك، كيف أؤديها إن لم أتذكرها على مر العمر الماضي حتى أموت وليس علي منها شيء، أثابكم الله. اللهم سلمنا وسلم منا. يا أخي اجتهد قدر استطاعتك، ما يستطيع أحد أن يؤدي حقوق العباد كلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه: أيما مسلم ظلمه أو آداه أو دعا عليه أن يجعلها رحمة له؟ ما يستطيع الإنسان أن يؤدي حقوق العباد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين سماحة الدين في كلمتين: سددوا وقاربوا. تسدد وتقارب، ومن السداد والمقاربة أنك تجتهد غاية وسعك فأن تعلم من آذيته ومن ظلمته. فلا تعلم أحد مسلما تعاملت معه فظلمته إلا سألته أن يغفر لك وأن يسامحك، وتتحلل من ذلك، وتتذكر قدر استطاعتك، قدر الاستطاعة، تبذل قدر استطاعتك. ولذلك قال الله في كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت تحاول قدر استطاعتك وتجتهد، وإذا أردت ذلك أنت تقول كيف حينما تخاف من الآخرة كما ينبغي، عندك خوف، وخوف على حسناتك، وخوف أن تفنى هذه الحسنات فيؤمر بسيئات صاحبه فتطرح عليك والعياذ بالله، لأنه شأن المفلس، فتخاف. إذا خفت بإذن الله سيدعوك هذا إلى التحفظ في أذية الناس وظلمهم، ويدعوك هذا إلى الشجاعة. ما تقول أستحي أن أذهب إليه وأقول أنا إنسان الآن ملتزم ومستقيم وهذا رجل قليل؟ لا تستخف بالناس، عنده حق تذهب تقول: يا فلان أنا أخطأت عليك. ولو كان الإنسان من كان الإنسان إذا أخطأ يعترف بخطأه في مظالم الناس. قال: حدثني أحد المشايخ من طلاب والدنا رحمة الله عليه، أن نذكر بعض قصص الوالد أو غيره من نعرف لأجل شيء نعرفه موثق، ولا كثير من العلماء والأئمة لهم قصص يمكن تقول أفضل وأكمل، لكن البعض يقول هذا كان في زمن قديم. والد رحمة الله عليه دخل يوما في الكلية، كلية الشريعة، وكان أحد المشايخ عسى الله أن يحفظه حيًا، فسأل الوالد سؤالا، وكان السؤال ليس باللائق، والوالد دائما يريد الطالب إذا سأل يسأل سؤالا له قيمة، فعاتبه، فتألم الطالب وقال كلمة كأنه مجروح من أسلوب الوالد معه. فرد الوالد، قال لي هذا الشيء، قال رجع الوالد إلى الكرسي ثم قال: يا فلان سامحني أنا أخطأت عليك. قال: والله إن هذا الموقف أبكاني. رجل عالم ومكانته رحمة الله عليه، يعني بكل بساطة وبكل شيء يقول: يا فلان أنا أخطأت عليك، والله إني لا أعرف هذا، ما في أحد يخطئ عليه إلا قال له فيه: يا فلان أخطأت عليك سامح. ما عنده أي مانع. إذا الإنسان حق تحل الناس مظالمك، تكون عندك الشجاعة، عندك الخوف، لأنك إذا فعلت هذا كان من أصدق الدلائل على أنك تخاف الله، ما تفكر في شيء، تفكر أن الله أمرك أن تتحلل تذهب وتتحلل منه. الناس اليوم يأتي يقول له: تتحلل مظالم يا شيخ، ما أستطيع، كيف؟ والله ينظر لي نظرة. ما هي نظرة؟ مسلم له حق عندك، تنصب له الدواوين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تعرف عند هذه الساعة وتلك اللحظة، في تلك اللحظة تعرف هل كان ينبغي عليك أن تقدم أو تحجم. ما في شيء اسمه ينظر لي ولا ما، تذهب إليه، تمتلك الشجاعة، تفكر في حقوق الناس، من الذي كنت تسبه، من الذي كنت تشتمه، من المسلم الذي انتهكت عرضه، تذكر أخاك المسلم الذي جرحته وقلت له الكلمة النابية. إذا تعودت نفسك أن تعتذر إلى الناس من الإساءة كمل أدبك بإذن الله، لأن كل ما أخطأت تذهب تعتذر بعد ذلك لم تخطئ. وجرب هذا، إن هذه هي شجاعة المؤمن، إذا كان قد أخطأ في حق أخي المسلم يتحامل بكل قوة لأن عنده قوة إيمان. هذا معنى قوله: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي الذي ما عنده أخطأ يقول: أخطأت، يا فلان سامحني، يا فلان كذبت، يا فلان لا قدر الله قلت عليك الزور، فأعراض المسلمين وأذيتهم والمساس بحرمتهم ليست رخيصة وليست هينة. فإذا كان الله ينتقم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فكيف بمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر؟ بهيمة اقتص الله لها فكيف بمؤمن؟ يأتي الشخص في بين الإخوان والزملاء يتهكم من أخيه أو يلمزه أو يسبه أو يشتمه، هذه كلها حقوق ومظالم ينبغي أن تتخلص منها، تتذكر ما تستطيع، ثم بعد ذلك تستعين الله في سؤال الناس أن يسامحوك، ومن كان له عندك حق مالي تعطيه هذا الحق المالي، وبإذن الله إذا كان أمرك على هذا الحال فإن الله سيمدك بعونه ويمدك بتوفيقه. وأعرف أناسا طلبوا السماح والعذر من أناس فأقبلوا عليهم فأهانوهم وآذوهم، منها حقوق مالية بعضها مبالغ كبيرة، وكانوا أيام خطائهم وجهلهم يقعون فيها، ثم لما أهانوهم وأذلوهم صبروا، ثم شاء الله عز وجل منهم من أعطاه الله المال فرده إلى صاحبه فأهان صاحب المال برد المال، فبقيت الإهانة التي أهانه بها. ومنهم من أراد الله سبحانه وتعالى أن يندم الذي أهانه وهو صاحب المال فحل له من حقه وسامحه فيه. أنت على خير في كلا الأمرين، سواء قبل عذرك أو لم يقبل العذر، فأنت على خير من الله لأنك تقيت الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له فرجا ومخرجا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.